الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله أن يحرم هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار، وأسأل الله أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يرفع درجاتكم وأن يعيدكم من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال، كما أسأله وكما جمعنا في بيت من بيوته أن يجمعنا غدا على أرائك جنته والمنابر متقابلين، وأن يحرم هذه الوجوه عن النار يا رب العالمين. أيها الأحباب، ما أجمل الحديث عن التفاؤل في زمن كثرت فيه النكبات وكثر فيه المصائب، وحلت بدول ما حل بها، وكثر الاكتئاب، وصار الشيطان في هذه الأزمان يحرش بين الناس ويملأ القلوب هما وغما وضيقا وجزعا، حتى أن الابتسامة الطاهرة والوجه الجميل المشرق بالكاد ترى في المئة رجل مشرق الوجه متفائل، وفي مع الأزمات الاقتصادية ومع الحروب ومع الأوبئة ومع الأعاصير ومع الزلازل، قال الكثير من الناس لن نرى خيرا قط. وإذا أردت أن تتفاءل في مجتمع من المجتمعات، وقف أحدهم لك: أنت شايف شيء يعجبك؟ وهل في الدنيا شيء يستاهل أن تبتسم له؟ اليوم شر وغدا أشر، وكأن العاقبة بيد الشيطان وليست بيد الله. إن الحديث عن التفاؤل في الأزمات لا يجيده أيها الأحباب إلا من يعرف الله. الذي يعرف الله لا تضيق به السبل، الذي يعرف الله لا تتصحر روحه، الذي يعرف الله يعلم أن العسر لا بد أن يعقبه اليسر، الذي يعرف الله يعلم أنه مهما كادت السماوات والأرض لو كادك من كان فيها، والله لا يقع فوق ملك الله إلا ما أراد الله. الواثق بالله الذي يحسن الظن بالله يعيش في زمن الأزمات في دوحة من الإيمان وفي ربيع في صدره، مطمئن واثق لا يجزع، مطمئن لأنه يعلم أن الحول والقوة بيد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. يعلم أن العاقبة للمتقين، ولله أيضا عاقبة الأمور والعاقبة للمتقين. ولذلك عندما نتحدث عن الفأل في هذا الزمن، أحسب أن الحديث عن الفأل أمر واجب، لأن بعضنا ضاقت به الأرض بما رحبت، مع أن الذين نزلت فيهم الآية ضاقت بهم الأرض بما رحبت وهم ثلاثة من الصحابة في الحادثة التي تعلمونها بعد غزوة العسرة، وعندما مرارة بن الربيع وهلال بن أمية ومالك رضي الله عنهم وكعب بن مالك رضي الله عنه، هؤلاء ضاقت عليهم الأرض 21 ليلة، لكن ظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، فتاب الله عليهم ليتوبوا. كان عندهم يقين أنها ستفرج، فرجت. أم المؤمنين عائشة شهر كامل وهي تعيش آلام قذفها، وهي أطهر من مشى على الأرض، فداها أعراضنا وأموالنا وأبناؤنا ودماؤنا، لكن الله أراد بالشهر هذا أن يمحص الصف. ولذلك قال الله: بعد شهر من قذف أمي وأمك، وهي حادثة الإفك، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير. نعم، دائما المؤمن يعلم أن المصائب في الحياة لربما لا تبلغك الآخرة إلا صبرك وانتظارك للفرج. والله إن انتظار الفرج لعبادة، والله إن انتظار الفرج لهو فرج، والله إن انتظار الفرج ثقة بالله وحسن ظن بالله. وما ظنك بعبد يطرق الباب على الله ألا يفتح له؟ بلى. لماذا تأخر الفرج؟ لأن الله أحب أن يسمع صوتك ومناجاتك ودعائك ويرى دمعك، وهو ليس في حاجة لك، إنما حتى ترتفع في مقامات التوكل واليقين. الحسن حسن الظن بالله والتفاؤل معناها صدق العبد في اعتماده على الله، وانتظار الفرج من الله، والثقة أن الصبر لا بد أن يعقبه الفرج. الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام ليطمئن قلبه: ألم نشرح لك صدرك؟ هذا من القرآن المكي. زمن القرآن المكي زمن آلام. حبيبنا عليه الصلاة والسلام مات له من الأبناء 6، وقتل أصحابه بين يديه، وعذب أصحابه وهو يرى، وهاجر من أصحابه منهم عثمان وزوجته رضي الله عنهما ابنة الحبيب، هاجرت إلى الحبشة ورأى أصحابه يتفرقون ويعذبون ويختفون، ومع ذلك أنزل الله له: ألم نشرح لك صدرك. انشراح الصدر في الأزمات معناها أنك تعرف الله باختصار. وإذا غلق الأبواب الشيطان فلأنه أراد أن تنظر للحياة مع ثقب إبرة، وأن تقول: ما في فائدة، وأن تقول: هلكت، وأن تقول: الموت خير من هذه الحياة. لا والله، ما دام في القلب نبضة، والله ما دام في القلب نبضة وفي الحياة نظرة، إن الفرج قادم، ولن يغلب عسر يسرين كما قال عليه الصلاة والسلام: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. تأكيد إن مع العسر يسرا. اليسر هنا اليسر بمعنى عام، والعسر عسر واحد، واليسر يغلب العسر ولا محالة، لأن الله جل وعلا له معقبات، ولأن المقاليد بيد الله، له مقاليد السماوات والأرض، لا إله إلا الله. ولذلك أيها الأحباب، الحديث في هذا الزمن بعضنا يتكلم عن المآسي والآلام وحروب العالم. خذ الريموت قلب بين القنوات، سقوط طائرة، صاروخ يقع على سقف بيت في سوريا، جوع ومجاعة، هلاك وآلام، أمراض وأوبئة. يا أخي أعوذ بالله. يقول بعدها: يا أخي الدنيا دي محترقة، ما بقى إلا نحن. نعم، احمد الله على ما أنت فيه. ما بقي من الأرض آمن أمانا كاملا إلا أرضك ومن شاء الله غيرها. فاحمد الله وتفاءل. كيف تفاءل في زمن كله آلام؟ طيب إذا تشاءمت بحل تشاؤمك هذه الآلام. يا شباب، لو أن تلعن الظلام، واحد في غرفة مظلمة ويلعن الظلام ويتشاءم من الظلام، ايش تقول له؟ أقول: الله يحفظك، ضف وجهك ودور الفيش ولع اللمبة، الله يجزاك خير، وخل عنك من الظلام ولعن الظلام، فإن لعن الظلام لا يوقد شمعة. ولذلك العبد الذي يقول: أنا أنت أتشاءم لأني أتألم. تألم لكن لا تتشاءم، تألم، فإن الألم الذي أنت فيه عبادة، لكنه لا يدعوك للتشاؤم. تقول: فإن الله يرى ما يقع بإخواني، ويسمع كلامهم، ويرى مكانهم، ويسمع أنينهم، هو العظيم، هو السميع، هو البصير، هو الملك، هو الرقيب، هو أرحم بهم مني، سأدعو لهم، وإن فتح باب تخفيف العناء بالمال أنفق، لكنني أتألم أتشاءم. هذا يزيد في الأمة آلامها، تشاؤم المتشائم يزيد في الأمة الآلام، لأن الحبيب عليه الصلاة والسلام ضرب لنا من حياته أمرا جميلا في غزو في الخندق، يحفرون الحفرة التي تعلمونها، والجوع وبرد وريح، ثم يأتي بالمعول ليكسر الحجر. الله أكبر، فتحت بصرى. الله أكبر، فتحت صنعاء. فتحت صنعاء، يقول بعض المنافقين: أحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته خوفا من الأعداء. وهذا يبشرنا بفتح بصرى في الشام، وفي الجنوب الجزيرة اليمن وصنعاء. أي فأل هذا؟ لكن كان الحبيب في أحلك الظلمات يضيء أملا في قلوب أصحابه، لأن المتشائم قاعد، والقاعد لا تقوم عليه أمة، والقاعد لا يقوم عليه أمل، والقاعد مكتئب، والمكتئب لا يذوق السعادة. ولن يكون ناجح شخص إذا رأى الماء يقول: يا شيخ ما في نور. لماذا ما في نور؟ الله نور السماوات والأرض، ليه ما في نور؟ أنا كيف يأتي النور لا أدري، كيف تأتي النجاة لا أدري، لكنني أعلم أن ذلك بيدي العزيز الحكيم جل وعلا، الذي إذا أراد الشيء أن يكون قال له كن، ف فيكون هذا العظيم أنا أثق في ربي، أعلم أعرف ربي، ولذلك أنا سعيد. تأمل في الحبيب صلى الله عليه وسلم كان ينثر البسمة والفأل في أصحابه، يمر على آل ياسر يعذبون، سمية تطعن وياسر يقتل وعمار ينجو، والمرور صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. والله يا أحبابي إن ذكر الجنة، والله إن ذكر الجنة يجعل كل قلب قد يبس يعود إليه الربيع من جديد، ويورق القلب كله حتى الآلام. يا أخي هذه الآلام ستنتهي على باب الجنة، ستنتهي الآلام بعد توديع الصراط خلف ظهرك، ستنتهي الآلام أيها المبارك مع جلوسك على الأرائك، ستنتهي الآلام عندما يدخل الملك عليك ويسلم عليك من كل باب، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، سلام عليكم بما صبرتم. أين الآلام؟ مع صبغة في الجنة تنتهي الآلام، ومع غمسة في النار تنتهي الأفراح المزعومة الكاذبة. لذا أيها الأحباب، كان الحبيب يقول لأصحابه: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، يثق أن الله جل وعلا فوق ما تتصور، الله أعظم مما تتصور. وإذا أعطى سبحانه أدهش العقول عطاءه، يأتيك بالأرزاق من حيث لا تأتي تدري، ويأتيك بالنصرة من حيث لا تأتي تدري. وإلا رجل يقذف في النار، إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنار تحترق والنار تحرق، ويرفض أن يطلب النصرة إلا من الحق جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. النار نار إبراهيم هي النار التي عندنا وتحرق، والرب الذي أنقذ إبراهيم هو الله الحي القيوم سبحانه وتعالى. فكن مع الله كما قال من قال من السلف: أعطني إيمانا كإيمان إبراهيم، أوقد لك أو أبني لك جنانا في الجحيم. يحتاج إلى التوحيد هذا. وإبراهيم يضع هاجر وابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام في واد غير ذي زرع، موحش حتى الطير، ولا ماء، إنما هو الهواء والجبال السود. الله أمرك، نعم، ثقة في الله، حسن ظن بالله، وثم دعاء. وأهوت إليهم نفوس الناس وأتت جرهم، وبنيت أفضل بقعة على كوكب الأرض، قمة ودرة وسرة الكون كله، مكة التي أتى إليها الناس من كل فج عميق. كان عند ثقة وهو يضع أبناءه أن الله جل وعلا سيؤويهم وسيغذيهم، وستجبى إلى تلك البقعة ثمرات كل شيء. موسى على الماء، والجيش فرعون خلفه، والجبال على الميامن والمياسر، والماء رهو، والماء له خفقان وأمواج، وكلهم إنا لمدركون. يتقدم الواثق، ثقة بالله، حسن ظن بالله، متفائل بوعد الله: كلا إن معي ربي سيهدين. يضرب البحر ثم ينفلق، إنها الثقة في الله. ووالله وتالله لو أن عبدا وثق بالله ثقة الأنبياء في ربهم جل وعلا، والله لا يغلق عليه باب، والله لا تمر على قلبه كربة، والله ما تدمع عينك حسرة، تدمع شكر وحمد وثقة وسعادة. لكن أين معين التوحيد في بعض القلوب المتضجرة والتي وقفت على سواحل الأحزان وتقول: إنا لمدركون، ضاع كل شيء، راح المال، راحت الصحة. يا أخي، الله لا يخلق شرا محضا، الله له في كل أخذ وإعطاء حكمة، الله قد يحب عبدا فيأخذ منه ويبغض عبدا فيعطيه. الله جل وعلا أخذه عطاء، والله جل وعلا لو أن عبدا تضجر من أخذ الله لعينيه، أخذ الله لماله، أخذ الله لولده، أخذ الله لبعض بدنه، قطعت أقدامه، ذهب ماله، تحرك لسانك بالحمد، فإن الله يراك ويرى مكانك، ويسمع كلامك، ويسمع أنينك، ويرى دمعك، ولكن منزلتك عالية، فصب عليك البلاء. يبتلى المؤمن على قدر دينه، يبتلى المؤمن، المؤمن الأمثل. فالأمثل من كان في دينه صلابة كان البلاء عليه أكبر. لما؟ لأن أولياء الله ما رضي الله أن تكون الدنيا عطاء لهم ولا دار لهم. ولذا محمد عليه الصلاة والسلام ما أعطي من زهرة الدنيا شيء، ما أعطي شيء. بيته 3.5 متر × 2.5 متر، بيته كبيوت الناس بل أصغر من بيوت الناس. لماذا ما أعطاه أحد ذهب؟ لماذا ما قلب الصفا ذهب؟ لماذا ما أسال الأودية له ذهب؟ لأن الله أحبه، وإذا أحب الله عبدا جعل الجائزة له في الآخرة. لأن الدنيا فانية، الدنيا فانية. يا صاحب الآلام أحسن الأدب مع الملك العلام، فلربما ما أخذ منك إلا لأنه يحبك، كيف تتضجر من الذي يحبك جل وعلا؟ لذا أذكر مرة في مستشفى النقاهة في الرياض، رجل له على مقعد المرض 27 سنة لا يتحرك فيه شيء، لا يتحرك إلا لسانه بكلام غير مفهوم، ولا يرم ولا يصلي إلا بعينيه، إن أجلسوه ما استطاع أن ينام، وإن اضطجع ما استطاع أن يتحرك، وإن انكشفت عورته ما استطاع أن يسترها. وكان يقول للزائرين له: الحمد لله الذي أتاح لي حمد، فرصة حمده، حرك لساني بذكره وحرك عيني ترى كلامه. أختم في كل 3 مرة، وكنت في صحة وعافية، وما كنت أسجد وما كنت أقرأ، واليوم له علي من المنن ما لا أعدها ولا أحصيها. حرك اللسان بقولي الحمد لله، لا يتحرك إلا لسان وبه لكنة وثقل، وعين يصلي بها وينظر بها ويحمد الله. إن العبد الذي يرى فيها، يرى أن الله إذا أخذ منه إنما لأنه يريده، يريد أن يسمع ردة فعلك. فالمتفائل يعلم أن الذي أخذ منه بإرادة الله، بمشيئة الله، بقضاء الله، بحكم الله. الله إذا قضى وحل قضاؤه فلماذا تجزع؟ فإنما هذه الأقدار، يعني بعضنا يغضب: لو فعلت كذا لكان كذا، ولو تقدمت قليل لما كان كذا، ولو مسكت فرامل ما صار حادث، ولو ما ضربتها ما صار طلاق، ولو بعت الأسهم قبل سقوطها لما افتقرت. لو لو لو، هذه أداة الشيطان، هذا مفتاح أبواب الشيطان. قدر الله وما شاء فعل. وكما قال بعض السلف: لو أن الله كشف لك سجف الغيب، أنت الآن تكره أن قدمك قطعت، أن ابنك مات، أنك فصلت من الوظيفة، أنها طلقت، أن المال ذهب، أن العين ذهبت، السكر جاء والضغط جاء والكوليسترول جاء، وجلطة وبعد جلطة وآلام وتعب في البدن. لو قيل لك انظر وكشف لك الغيب ورأيت مواقع قدر الرحمن لك، والله ما يختار عبد إلا ما اختاره الله له، والله ما تختار إلا اللي اختار الله لك، لأنه الحكيم، لأنه العليم، لأنه الرحمن، لأنه الرحيم. لذلك لا تجزع يا عبد الله، لا تجزع. طب نفسا إذا حكم القضاء، واعلم بأن الله حكيم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وما وقع فوق ملكه كان بإرادته، وكان بعلمه، وكان بحكمه، وكان بمشيئته، وقد كتبه في كتاب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، 50,000 سنة قبل خلق هذه الأكوان والإنسان وما مع الإنسان والجان. قدر الله المقادير، رفعت الأقلام، جفت الصحف، ليس لك إلا أن ترضى. ولذلك المتفائل يفرح، يبتسم: ما أخذ مني إلا لأنه يحبني، وما أعطاني إلا لأنه يحبني. له عند الإعطاء، عند العطاء عبادة. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. لذلك التفاؤل، حبيبنا عليه الصلاة والسلام هو في غار ثور وبجواره صديق الأمة، ويقص القرآن لنا خبر التفاؤل في أجمل معانيه، مع أن الظروف المحيطة والله ما تخلي واحد يتفاءل، هروب من قتل، ومن أتى برأس هذا أو ذاك أعطته مكة 100 ناقة عن كل إنسان، ثم يقفون على عتبات الغار، لا تحزن إن الله معنا، طمأنينة. وأقولها لكل واحد ضايق مهموم خايف، بكرة ما يدري ماذا سيجري، وأمس دائما يخوفه الأشباح الماضية تلاحقه، وبكرة خايف منه، واليوم ضايع، أقول له إن الله معنا. إذا أنت تستشعر معية الله فأنت في حفظ الله، أنت في حفظ الله، واللي في حفظ الله لا يضجر ولا يخاف، والله ما أخاف، إن الله معنا. ولذلك إن الله معنا قمة الثقة وقمة حسن الظن وقمة التفاؤل. ودائما تجد العظماء، وترى للمعلومية لا يمكن أن يكون إنسان عظيم من عظماء الدنيا، بل ولا حكيم من حكماء الدنيا حتى يكون متفائلا، فإن الحكمة تنبت في أحواض التفاؤل، الحكمة تنبت في أحواض التفاؤل، واللي غير متفائل قاعد مقعد، هلك الناس. قال الحبيب: من قال هلك الناس فهو أهلكهم، أو هو أهلكهم أو أهلكهم، إما هو أحد أسباب الهلاك أو أنه أهلك إنسان في الأمة. كيف يهلك الناس؟ كيف؟ والله حفيظ، الله حفيظ، الله عظيم، كيف سبحانه وتعالى ممكن يهلك خلقه وهو الذي حفظهم وهو الذي خلقهم وأوجدهم؟ فقط أنت قم بما يجب عليك واترك ما لا يجب عليك، ستجد أن في كل ألم أمل وكل محنة منحة. ولذلك هذا الإنسان، الأحباب، يعطيكم مثال، العقاريين أو أصحاب الأموال الذين أثروا، التجار أصحاب المصانع وغيرهم، تجد أن الناس يتحدثون عن القضايا الاقتصادية: سنغرق، سنهلك، ستكسد السلع، سيضيع الاقتصاد، سيفتقر الغني ويزيد الفقير فقرا. قف يا أخي الحبيب، الله جل وعلا هو الخلق، عيال الله، والله رب العالمين، لا يمكن لدابة تسير في الأرض إلا على الله رزقها. توكل. نبغى نصير عصافير يا أخوان، ممكن نصير طيور وعصافير؟ العصافير متوكلة، لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم. تجد أن للرجل اللي عنده بعد اقتصادي وتخطيط تلقاه مطمئن، تمر دائما الاقتصاد يمر بمنحنيات، صحيح، وبمؤشرات فوق تحت فوق تحت، لكن التاجر الواثق، الواثق في ربه واللي عنده بعد نظر، يقول يا ما في عسر لا يعقبه يسر. ولهذا تجد الآن بعضهم يشتري، الآن مع الهبوط يشتري. ليه تشتري يا شيخ؟ قال سترتفع، مش دراك، عندي ثقة في الله. وهناك سنن، هناك سنن كونية، أنه لا بد، لا يمكن أن يدوم الرخاء، ولا يمكن أن يدوم العناء ولا الانكسار ولا الكساد، هذه سنة. حتى في العزة للأمة أحيانا تكون الأمة في ذروة عزها وتهبط من علياء عزها عندما تفرط في أوامر ربها، ثم تعود وتمسك بالله من جديد، بحبل الله المتين، فترتقي وتضعف فتنهار. وهكذا المهاكذا المؤشر في الدنيا، لا يمكن أن يستقيم الناس على حال ولا الوضع. يجب أن تؤمن أنت بما أن العاقبة بيده وأن الأمر بيده، أن لارتفاع الأمم وسقوط الأمم، ارتفاع الاقتصاد ونزول الاقتصاد، هناك سنن كونية. ثق في الله، لا تثق في غيره، واعلم أن المفقود اليوم سيعود غدا، المفقود اليوم سيعود غدا وسيعود أجمل. لماذا؟ لأني لا أثق في الخلق ولا في محلل، أنا أثق في الله، أثق في الله. وما دام الإيمان في قلبي وقلبك فأنا غني، دام الأمر. لاحظ، تعطى مال لا حد له مع سلب الأمن، أم أن تكون آمنا وليس عندك إلا القوت اليوم الضروري؟ عطني قوت ضروري وخذ الغنى معك، لأنه مع الخوف لا يجتمع الغنى، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ولذلك المؤمن المتفائل ينظر دائما إلى الجانب الجميل. نعم. ولهذا قبل ذلك، كم مر على الأمة من سقوط؟ ماذا فعل التتار؟ في بغداد. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلت الحروب الصليبية؟ ماذا فعلت في بلاد الإسلام؟ ماذا لو تحدثنا عن الآلام والجراح والله إنك تعجب من بعض الشعوب قتل منها مئات الألوف واليوم تعود لتعمر أرضها وتسكن فيه ويتصالحون وتسير الحياة من جديد. سنة الله. امرأة مات ابنها، مات زوجها، بعضهم مات أبناؤه كلهم 10-11 في حادث واحد، واليوم يضحك ويأكل وتزوج من جديد وها هي أسرته تنبت من جديد. لولا هذه الثقة وحسن الظن بالله والتفاؤل لمات، مات الإنسان. بل أسألك، المظلوم المؤمن، ليس المظلوم الغير مؤمن، المظلوم المؤمن، مع أن الظلم حرام حتى في واقع البهائم، لما ظلمت صحابية قطة أدخلها الله النار، ولما أحسنت بغي إلى كلب أدخلها الله الجنة. الظلم ممقوت. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ما الذي يجعل المظلوم يعيش لولا أن الأمل فيه يحدوه؟ إما أن ينصر في الدنيا أو يرفع المعاملة إلى الله، وهناك قاضي المحكمة هو الله. يتفاءل يسير. ذاك الذي خرج من المستشفى في حادث سير وعلى عربية، كان يلعب كرة ويركض، واليوم يدخل المسجد عندنا بعربية ذهبت عافيته، قطعت أقدامه، ويضحك ويبتسم إليك. لولا الأمل أن هذه الأقدام المبتورة سبقته إلى الجنة، أو أنه يحمد الله بذي المنة على ما أخذ منه، فإن الله ما ابتلاك إلا لأنه يحبك، لأن الله إذا أحب عبدا أصاب منه، إذا أحبه ابتلاه، فمن رضي فله الرضا، آلام يعقبها آمال. إذن أيها الأحباب، نحن في هذا العالم ينبغي أن نتفاءل. لما يقال أن التتار عندما مروا الشام، وفي الوقعة المشهورة وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أتى إلى الجيش فأقسم دون كفارة ودون أن يعلق بالمشيئة، أقسم إنكم لمنصورون. فقال له من عنده من طلبة العلم، وقال له الجنود، وقال له بعض القادة: يا إمام قل إن شاء الله. قال: بل إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إنكم لمنصورون، وإن الله جل وعلا بعد هذا الزحف زحفوا قتلوا قيل 1,000,000 حتى ذهبت دجلة سوداء، وكانت الدماء إلى الركب هناك في بغداد وما حولها في حاضرة الخلافة. قال: إنكم لمنصورون، وأن الحق سينصر في هذه الوقعة. وهذا التحفيز الجميل الإيجابي. هل هو يعلم الغيب؟ لا، يعلم سنن الله، لأنهم عندما أذاقوا أهل الإسلام الآلام تأدبت الأمة، إلى هنا سيتوقفون. ونقول لأهل الشام: والله إنكم لمنصورون. ونقول لكل مظلوم ومضطهد في عالم اليوم: إنكم لمنصورون. ونقول لجنودنا في حدنا الجنوبي: والله إنكم لمنصورون. ثقة في الله فقط، انصروه جل وعلا. فقالوا له: يا إمام كيف؟ قال: أريد أن يعبر الفأل وأن يذوقوا لذة النصر والظفر قبل الحرب، فإن هذا من أعظم ما يجعل الإنسان ينتصر. الحبيب ماذا قال في غزوة بدر؟ قال للصحابة: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما بعد بدأت 317 أمام 1,000 ونيف، قوموا إلى جنة. ومن هنا كان بخن في عمير بن الحمام وغيره من الصحابة، وسواد بن غزية وعمير بن الوقاص، كلهم استشهدوا عندما سمعوا قوموا إلى جنة. أيموت الإنسان ويذوق الآلام وينتثر دمه ومع ذلك يكون سعيدا مقبلا غير مدبر؟ نعم، لأن الدنيا كلها هي بداية الانطلاق للآخرة. الموت ليس النهاية، متوى الأخير ليس الدنيا، مي مقبرة الحمام ولا مقبرة النسيم ولا العود المتوى الأخير. المتوى الأخير فريق في الجنة وفريق في السعير. ولذلك المؤمن حتى يطمئن ويتفاءل يعلم بأنه في دار الفناء، في دار العناء، في دار الهم. والله إن بعضنا يصل إلى الله ليس عليه خطيئة لاحتسابه الآلام والهموم. ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا وصب ولا نصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. آلام هذه الدنيا أنوارك على الصراط يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وتأمل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، سأضع خطوات حتى يتفاءل العبد. ماذا يصنع؟ ماذا يصنع الإنسان حتى يتفاءل؟ أول خطوة وأهمها أن تعرف ربك. وترون كثير من الأحزان اللي عصفت بقلوب بعض الناس اليوم، مستشفيات الطب النفسي المواعيد بستة أشهر، الطبيب النفسي المتميز تحتاج تأخذ منه موعد في السنة مرة واحدة تقابله 10 دقائق، ومعظم من يجلس أمام الطبيب النفسي يتحدث عنه عن الخوف، خايف من بكرة ويتألم من أمس ومضيعنا اليوم الله يغفر له، حزين على ما فات وخائف مما سيأتي، ويتحدث عن بعض الآلام التي ما استطاع أن يخرج منها، الأسر الذي وضعه الشيطان على قلوب البعض. البعض يفكر في الانتحار، والله إن بعض أهل الإيمان يفكرون في الانتحار وعندهم مراحل متقدمة من الاكتئاب. الشيطان قدم اقتراح على بعض الناس فقال له: ما في فائدة، ضع لحياتك حدا. فذهب المسكين ليشرق نفسه أو يرمي نفسه من شاهق أو يصعد جبلا ويتردى من فوقه أو يأكل علاج أو يشرب مواد منظفة. أين الإيمان؟ أين الإيمان يا مؤمن؟ يا أخي اعرف الله. موقف الانتحار أو الاكتئاب الشديد هو موقف يقف الشيطان أمامك حائلا من أن ترى أنوارا من ربك تأتي إلى قلبك لتضيء بقع الظلام في صدرك. إن معرفة الله تجعل الأنين أنينك كفارة، آلامك كفارة، يجعلك تقول الحمد لله من شغاف قلبك، وربي قد جعل الآلام في حياتك لأنه يحبك. ما ارتضى الله لبعض عباده أن تكون الدنيا أن تكون دار الجزاء لهم، لا وربي، هناك على أرائك الجنة هناك تنتهي الآلام. أراد الله لك أن يكون حقك عليه، فإذا كان حقك على الله فأنت عبده، فأنت عبده. وما ارتضى الله لعبد أحبه أن تكون الدنيا دار الجزاء له، دار الجزاء للعباد الأتقياء جنات النعيم. وتأمل في حياة الأنبياء، تأمل في حياة الأنبياء، آلام تعب. قال الله لنبيه: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. ما طابت لمحمد صلى الله عليه وسلم مع أنه مطمئن: إنا أعطيناك الكوثر، ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك، ألم يجدك يتيما فآوى. آيات تعزيه، لكن ما عنده زائد عن جميع أبناء محمد عليه الصلاة والسلام سبقوه إلا فاطمة لحقت به بعد 6 أشهر عليه الصلاة والسلام. جاع، شج رأسه، كسرت رباعيته، دمعت عينه، آلام على جثة عمه، ومع ذلك كله إن موعدكم الجنة. لذلك عدم معرفة الله أكبر سبب من أسباب أن يصل إلى قلبك بقع النور والأمل والتفاؤل. اعرف ربك، اعرفه بتدبر كلامه، اعرفه بأسمائه وصفاته، اقرأ في كتابه متدبرا، قل يا رب وأن تستشعر الثلث الأخير من الليل يا رب ولا يسمعك أحد، والله إن السميع البصير يسمعك. فقد سمع خولة بنت ثعلبة وهي تجادل رسول الله وعائشة رضي الله عنها بجواره ما سمعت: لقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، ارفع شكايتك إلى الله، ولا يأتين الشيطان ليسكب الظلام في قلبك. اعرف الله، فوالله من عرف الله والله لا يتضجر، يتفاءل. ودائما عند المؤمن غدا أفضل. ليه؟ ليس لأن عندي حول وقوة، لا، لأن الحول والقوة بيد الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة يا أخي. تفتح الجنة فكيف لا تفتح الهم الذي سكن في صدرك. اعرف الله جل وعلا، قل يا حي يا قيوم، يا سميع يا بصير، يا صبور يا شكور، يا منان يا بديع السماوات والأرض، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. يا ربي أسألك بأني أشهد أنك أنت الله، وأنت تستشعر أنه هو الله الواحد الأحد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق، التي تفزع إليه الخلائق، الذي يجيب المضطر إذا دعاه. وتأمل بعد ذلك، اعرف بأن الله إذا فتح لك باب الدعاء، لأن اللي يكثر الدعاء يعرف الله، يعرف طرق الباب، فوالله ما فتح لك باب الدعاء إلا إنه يعدك بأن يفتح لك باب الإجابة. والله إذا أعطاك بلا حد. والأنبياء عندما اضطروا، اقرأ سورة الأنبياء، اقرأ سورة الأنبياء، ذا النون وزكريا وأيوب. أيوب كان يريد العافية في بدنه، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له، واستجبنا له فقط، لا، قال الله في الآية ووهبنا له أهله ومثلهم معهم. الله عظيم كريم، ما يعطيك فقط حد ما تريد. ولذلك صدق شيخ الإسلام وغيره الذين قالوا المشكلة في قلوبنا أن بها شعث وفيها هموم وتشعبت، ومن جعل الهم هما واحدا هم الآخرة أعطاه الله الدنيا والآخرة. وفي القلوب شعث لا يلمه ولا يجمعه ولا يسكن القلب هذا المتقلب إلا معرفة الله، إلا عبادة الله. وعلى معرفتك لله، لماذا في الكروب وفي الهموم؟ رجل راكب بجوار رجل في الطائرة، وقالوا له الآن توقف أحد محركات الطائرة وابتدأت الطائرة تتأرجح، وهو عاقد أنامله متبسم ويسبح، وهذا يبكي، وهذه انصرعت، وهذا أغمي عليه. فلما وصلت الطائرة سأل اللي بجواره، قال له يا شيخ وش الهدوء الذي في نفسك؟ قال حتى لو سقط، لو أني ضجرت لا تقع، يعني لو أني زعلت وصرخت ولولت كما تولولون، هل ستقف الطائرة ويشتغل محركها؟ قال لا، لكن يا شيخ الموت. قال أن أقبل على الله وأنا أحب لقاءه خير من أن أقبل عليه وأنا أكره لقاءه. النفوس المطمئنة الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، أولئك الذين يحبون لقاءه لأنهم يعرفونه، أولئك ما غير مستوحشين. تلقى الدنيا كلها ضجر وتعب، آباءنا وأجدادنا ما كان عندهم أطباء ولا رقاة، حتى الرقاة ما يعرف في الزمن القديم راقي. إمام المسجد إذا مريض إنسان طفل أو امرأة نفث في ماء أو زيت، لكن المجموعة مجموع المجتمع فيه طمأنينة وفيه سكينة وفيه توحيد، وعندهم توكل وعندهم إنابة، والحمد في ألسنتهم والتسبيح على عدد أنفاسهم. لماذا؟ عندهم علم أكثر من علمنا، درسنا جامعات ماجستير دكتوراه، وإذا قيل له صار على عيالك حادث انصرع على طول، أو أنه فقد عقله فترة، أو أنه يأخذ ما بقي من عمره مهدئات، أو أنه راح مالك قطعت قدمك. بعضنا يطلع من الطبيب لأنه قال عندك كوليسترول وضغط وسكر، يطلع مهموم يقعد سنتين منعزل عن الناس مهموم. يا أخي هذا المرض الذي أتاك هو بوابة لتكفير سيئاتك ومحطة لتنقية ذنوبك وآثامك، وإنما هي حتى تلقى الله، وليس عليك ذنب وخطيئة، فافرح واحمد الله. فالذي أعطى هو الذي أخذ، اللي أعطى هو الذي أخذ. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا رد لما قضيت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أين هذا التوحيد وأين هذا التسليم؟ إذن أكبر سبب من أسباب زوال التشاؤم وحلول التفاؤل في قلبك أن تعرف الله. غذي أيها الحبيب، غذي قلبك بين الفينة والأخرى بمعرفة الله. بكر للصلوات، اقرأ التفسير، اقرأ في سيرة محمد عليه الصلاة والسلام، حتى يبقى قلبك محلقا بمعرفة الله جل وعلا. ولذلك عندما ركب الدابة رديفا عبد الله بن مسعود رضي الله، عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان في خلف الدابة في رديف، الحديث اللي نحفظه، قال يا غلام، وأنا أقولها لنفسي ولك، من نبى الآن غلمان أن تجاوزنا وصرنا رجال، لكن بعضنا إيمان عبد الله بن عباس اللي في قلبه ما بلغ بعضنا معشارة. يا غلام احفظ الله يحفظك، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله توحيد، وإذا استعنت فاستعن بالله. لو أن الأمة اجتمعت على أن يضروك أينفعوك، الحديث تحفظونه توحيد، وفي كل لقاء أمام الله إياك نعبد وإياك نستعين، حقق هذا أقسم بجلال الله لا ينفذ إلى قلبك ولا ومضة من أو آسف ولا ظلمة من ظلمات اليأس والإحباط. من أيضا من الوصايا إذا أردت الطمأنينة وأردت التفاؤل، غير يا أخي الحبيب القناعات السيئة. البعض منا أحبابي عند قناعات سيئة، ويقول بعض يقول بعض الناس أن أو يقول بعض العلماء الذي يشتغلون في التربية والهندسة النفسية وفنون التغيير، يقولون النصف قناعات بعضنا كاذبة. يعني عندنا قناعة أعطيك إياها، الكبير ما ينفع فيه التعليم، صحيح؟ يوم شاب ودوه الكتاب، هذا غير صحيح، في قناعات غير صحيحة. تفاءل أخي الحبيب، تفاءل، فيه من حفظ القرآن وعمره 70 سنة، ولا لا؟ في عجائز على 86 سنة حفظ القرآن، ما أجمل هذه القناعة، تغيرت. أيضا بعضنا يقول المستوى الاقتصادي القادم قاتم، والأيام القادمة نذر. يا أخي أنت أهلكت الناس قبل هلاكهم، الخير واجد والنعمة فاضلة، ولن يجوع أحد، وما أخذ منك إلا ليعطيك، واللي أعطاك أول مرة هو اللي أخذها ثاني مرة سيردها ثالث مرة. وأذكرها وقد قلتها كم مرة، رجل في سوق الأسهم الماضية، رجل كبير سن، فقد ثلثي ماله، أكثر من 8 مليون أو 7 مليون، وكان يأكل التمر سعيدا في مجلس، وآخر يقول لي أحد طلبة العلم أرقني، ذهب مالي كله عندي 100 ألف ورحلت. يا شيخ أشعر أن قلبي سيتوقف، جهد السنين، تعب الأيام، وفرت، حرمت نفسي، ويبكي ويفتح أزاريره يقول انفث علي. والشايب اللي على اليمين اللي راح ثلثي ماله يبتسم يقول والله مسكين، يا مسكين اللي خذ منك هو اللي عطاك، وخلك معاه زين يعطيك أكثر من اللي خذ منك، وين التوحيد وين أبوك؟ وياكل تمر. قلت عسى ما فيك سكر، قال إلا والله. طيب لا تأكل تمر، قال لا، ميت الإخلاص في الجنة، هذا حديث مو صحيح، يحب التمر الله يجزاه خير، وسعيد وفي قمة السعادة، أخذ منك أعطاك، أخذ منك طيب اسأله يردها لك ويضاعفها، ايش عندك مشكلة أنت يا شيخ؟ ما أنت بالقضية، أعطاك 100 ألف والمليون وعشرة مليون والمليار، هو اللي أعطاك، ليه ما تثق؟ يوم أعطاك ما حمدناه حق الحمد. فلما أخذها استوحشت نفوسنا، الشيطان يعدكم الفقر، وقلنا خلاص هلك الناس. ما هلك الناس، احتاج توحيد، الله يعطيك. وأنا أقول وأجزم وعندي يقين في الله أن الأزمة التي الآن ابتدأت، وهي ليست أزمة كاملة السواد بل بها أنوار، والله ليعقبنها غنى أكثر مما كنا فيه. والثقة في الله، إياك أن تأتيني بمخطط ولا محلل اقتصادي لم يذق طعم التوحيد يوما. اللي ما ذاق طعم التوحيد ولا يعرف رب العالمين ورب العبيد، هذا مسكين عنده قياسات، ومعظم القياسات والدراسات والمتشائمين ما وقع من تشاؤمهم شيء. وإذا قلت طيب يا شيخ لا زال الناس في خير، قال لا أصبر قدام، وله 30 سنة يقولنا قدام، الله يكفينا شرك يا أيها الظلام، وهين أنبسطوا اليوم، الوعد قدام إن شاء الله، الوعد قدام أجمل مما كان، والعلم بيد الرحمن، والعاقبة بيد الديان، والله لن يفقر خلقه، ولن يضع ولا ننتظر إلا من الله كل جمال. يقال أن أعرابيا خوفه أحد الوعاظ بالله، ويل لك من الله، ولا سيبطشن الله بك ويكبك على في النار على وجهك. قال الأعرابي أخبرني غدا يوم القيامة من الذي سيقوم بحسابي، من اللي بيحاسبني؟ قال ربك. قال الله؟ قال نعم. قال وهل عرفنا الخير إلا من الله؟ اطلع منها أنت بس ونسلم، ها اخرج منها، إنه التوحيد، إنه الله، أنا أحب الله. والله جل وعلا سبحانه أرحم بنا من أمهاتنا. والله يوم القيامة لو قيل لك يحاسبك أمك ولا ربك، والله ما يحسب، ما يطلب أحد أن أمه تقوم بحسابه، لأن ربه أرحم به من أمه. ولذلك لا بد من معرفة الله. غير قناعاتك، فعندنا قناعات المتشائمين، المتشائم محبط ضائق، واحذر من مجالسته، فمجالسة المتشائم تعدي كما يعدي الجرب وكما يعدي الأمراض. ولذلك دائم المتفائل، المتفائل دائما يرى الكون جميلا ويحلل كل شيء في الكون على أنه جمال، حتى الغبار. الغبار يا أخي الحمد لله، كيف تتلاقح الأشجار وينتقل لقاح هذه إلى تلك إلا بالغبار؟ أنا كنت في بلد خارج المملكة وكان عندهم غبار ومطر، فمرهم يوم فيقول لي أحد الفلاحين: يا ليتها مرت 3 أيام الغبار. قلت: تعال عندنا، أخذ الله يحفظك أسبوع إذا بغيت، عندنا غبار. قال: لا، إن الكون هذا والشجر هذا لولا الغبار لما نضجت فاكهة وما تغير. جزاك الله خير، جميل. النار محرقة لكن فيها جمال، النار فيها دفء، صحيح، النار فيها دفء وفيها نور، نور، ولذلك فيها وهج وجمال ودفاء وتحرق. لماذا ما تنظر فيها إلا الحرق؟ النحلة بعضهم يسميها حشرة، ها، وبعضنا يقول مصنع العسل، مصنع الشفاء، مصنع الشهد، ينظر إلى هذا. ولذلك دائما كما قال، والمثال اللي نعرفه كلنا، دائما تأتي بالمتشائم: هذا كوب فيه نصفه، قال نصفه فارغ، والمتفائل يقول نصفه ملآن، وجميعهم على الحق. أين التفاؤل؟ إياك، غير قناعاتك، غدا أفضل والله أنها أفضل. لكن ليه ما صار أفضل؟ لأن ظنك، من ظن بالخير وجده ومن ظن بالشر وجده. حبيبنا زار أعرابيا، زار أعرابي عليه الصلاة والسلام وقال: طهور إن شاء الله، وتبسم. قال طهور، طهور تفاؤل. المرض فيه ألم، فيه تعب، فيه وصب، فيه ضيق، يخشى الإنسان الموت، لكن الزائر للمريض ماذا؟ يتفاءل، طهور، يعني أن هذه الحمى والآلام إنها طهور لك من الآثام. لا يزال البلاء بأحدكم حتى يمشي على الأرض وليس عليه خطيئة. قال هذا المزور، قال طهور، يعني كان يقول ما وين طهور تضحك بي، بل هي حمى تفور، ها، حمى تفور. ثم قال كلمة، ثم قال: تنقل الشيخ الكبير حتى تزيره القبور. حوله ولا قوة له. قل خير يا ابن الحلال، تفاءل الله يحفظك. قال الحبيب: إذن هي كذلك. فلما خرج سمع صياح أهله، مات الرجل. التفاؤل جميل. ولذلك بعضهم تقول لي: شيخ الأزمة هذه تنقشع. قال: تنقشع، والله يا قدامنا أيام سود، والله السواد في قلبك ما فينا إلا الأيام الطيبة. وكله تزور يا أخي، افتح الفعل للناس. كان الحبيب يعجبه الفعل، وعرف الحبيب الفأل في حديث: الكلمة الطيبة. فكان الحبيب إذا سمع اسما، سعيد بن المسيب أحد جده اسمه حزن، فقام فزار الحبيب، جده صحابي، فقال الحبيب: أنت حزن؟ قال: نعم. قال: بل أنت سهل. وسهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، سهل بن سعد كان اسمه حزن، قال الحبيب: أنت سهل، فسمى نفسه سهلا. لكن جد سعيد بن المسيب ماذا قال الحبيب له؟ أنت سهل. قال: لا أغير اسما سمانيه أبي. يا ابن الحلال، التفاؤل جميل، وحزن مهو بزين. قال: لا أغير اسما سماه أبي. قال الرسول: كما تحب. قال سعيد بن المسيب: ووالله إن فينا حزونة ورثناها من جدي. يعني كلنا فينا حدة وفينا حزن على منطفع على وجوهنا، إنه ورثوه. ولذلك أحبابي، التفاؤل، تفاءلوا بالخير تجدوه. بعض أهل العلم صحح الحديث: تفاءل بالخير تجده، كما أنت. ولذلك نحن حياتنا التي نحن فيها إنما هي انعكاس لقناعاتنا. أنت مقتنع أن بكرة طيب؟ طيب. أنت معافى؟ معافى. ولذلك لا تتمارضوا فتمرضوا فتموتوا. ولذلك بعض الناس يدعي المرض، مسكين والله الظهر اليوم والركبة. يا أخي احمد الله على النعمة، الله، غير قناعاتك حتى تكون سعيدا. ولذلك أحبابي، بعض الجمل السلبية، والله يا شيخ ما أدري، والله طال الهم، لكن الله يزينها. نجلس أحيانا في الاستراحات، المجلس كله متشائم، نتكلموا عن الاقتصاد، نتكلموا عن واقع المسلمين، يا أخي تاوى احمد الله على الأمن الذي أنت فيه والنعمة التي أنت فيها والصحة التي أنت فيها، وادعوا لإخوانك، ادعوا لإخوانك، واعلم أنه كل شر في الكون ما خلق الله الشر محضا قط، كل شر تراه عينك هو في الحقيقة خير. طيب لماذا النغص والغصص في الحياة؟ حتى لا تركن إلى هذه الدار. لو الدنيا دائما كلها سرور وكلها سعادة ولا أحزان فيها ولا موت ولا مرض ولا افتقار ولا حروب ولا آلام ولا أمراض صارت الجنة، ولذلك أيام الأنس فيها قليلة حتى يبقى الحبور هناك في الدار التي قال الله لا يبغون عنها، لا يبغون عنها حولا. أيضا من القناعات التي يجب أن تقتنع بها حتى تكون متفائل، يجب أن تعتقد أن الفرج سيعقب الضيق يقينا، ولولا ذلك لمات السجين ولمات المريض ولمات الفقير ولمات المظلوم، هو لا بد أن تفرج الكروب، لكن هل أنت مع الله؟ لأن هناك تفاؤل غير شرعي وهناك حسن ظن مذموم، وهو أن يحسن الظن بالله وهو مقيم على معصية الله، من أحد شروط انفراج الأزمة. ولذلك قصصت قصة وهي جميلة، أحدهم يقول لأحد لما رأى هما قد حل به وانفرج قال له، قال الشاعر ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. هذا بيت من الشعر. فقال رجل عمي ماذا كنت تظنها لا تفرج؟ والله لو تعرف الله أنك تعرف أنها ستفرج، لكن عندك نقص في التوحيد. وهذا مبسوط حافظ بيت شعر ومشخص به عندهم، يريد أن يبين له أن العسر يأتي بعده اليسر. قال يا أخي الله في كتابه أخبرنا أن العسر يعقبه اليسر. إنسان في البحر في ظلمة البحر وظلمة الليل وظلمة بطن الحوت لا أمل في الخروج؟ في أمل 1% في الخروج؟ لا والله. ذو النون إذ ذهب مغاضبا وظن أن لن نقدر عليه نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نجاه ولا ما نجاه من الكرب؟ نجاه، وكذلك ينجيك. ولذلك إياك كما قال لا تقل عندي مشكلة كبيرة، قل عند ربي كبير، عندي رب كبير جل وعلا. ولذلك أسأل الله أن يرزقني وإياكم الثقة فيه جل وعلا. أيضا غير ألفاظك، من الأمور التي أيها المباركين ينبغي أن نغيرها لنتفاءل، غير ألفاظك. حبيبنا عندما أتى ليثرب اسمها يثرب فقال بل هي طيبة، وعندما صلى الله عليه وسلم عندما رأى إنسان يقول يا راشد تفاءل، وعندما أرسل سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في غزوة الخندق تفاءل الحبيب بالسعدين سعد وسعد، وفي غزوة وفي صلح الحديبية عندما أتى سهيل قال الحبيب سهل الله أمركم، كان يحب التفاؤل ويكره الطيرة، يكره التشاؤم. وبعضنا عنده في التوحيد لخبطة، إن شاف صورة بوم قال إيه هذا والله اليوم هذا الله يحسن عزانا، وإن صار صار عليه دقشة صار حادث يا الله صباحا ما في شر، ولا إن أغضبه أحد قال والله اليوم راح لكن الله يخلف علينا بكرة. يا أخي تفاءل الله يحفظك وتفاءل، والتفاؤل هذا منهج في الحياة. وترى بعضنا الشيب اللي فيه والمغر المرض اللي فيه، ودائما الأمراض تسكن عروق المتشائمين، كثير من الآلام والتشاؤم لو تفاءلت لصار التفاؤل بلسما، بس بلسم. غير ألفاظك يا الله اللهم لك الحمد، أكثر من الحمد لله جل وعلا. لا تقول والله اليوم صعب، قل اليوم سهل. ولذلك دائما الشيبان الأولين وش يقولون، والمشايخ عندي دائما يقولون يا الله عسى ما تكره النفس خيرة، صحيح الله يجعلها خيرة، كلمة جميلة. يعني يسلم السيارة خيرة، يخسر في المال خيرة، يموت الولد الله يجعله شافعا يعني يا رب العالمين خيرة، توحيد. ولهذا من القصص الدعابات يقال أن خليفة سقط من الفرس فلما انكسر قال أحد وزراءه خيرة، قال أي خير في كسر قدمي؟ خذوه إلى السجن. قال أنا أروح للسجن؟ قال نعم. قال خيرة. قال فلما خرج بعد شهر أو شهرين ما شفي لكن أراد يغير الجو، فذهب إلى أرض خارج حدود مملكته، فمسكه قوم وثنيون فأتوا به إلى الكاهن، قالوا هذا يصلح نذبحه للصنم. قال نعم. فلما كشفوا عن قدم إذا هو مكسور، قال لا، لا يمكن أن نذبح لآلهتنا رجلا معيبا، أضحيتهم فيها كسر. فقال لا، اتركوه. فتركوه وعاد إلى مملكته ما قتل. فقال فهمت أنها خيرة. فلما أن وصل قصره دعا الوزير اللي قال خيرة، قال أنا كسري في خيرة، لكن أنت سجنك وش الخير؟ قال لأنك لو ما سجنتني كنت معك في السفرة هذه، وبدل ما يذبحونك يذبحوني أنا، لأني أنا ما كسرت. إذا الحمد لله أنك سجنتني في خيرة. وخيرة نعم، التفاؤل جميل، حتى عند الآلام كلها خيرة. وبدل كلماتك، الحمد لله أبشرك بخير، والله يجعلها خيرة، وترانا في خير، ودائما احمد الله. إياك والمتشائم، إياك الذي دائما إرشيفه أسود ولا يتكلم إلا من قلب أسود، تباعد عنه حتى تعيش سعيدا. أيضا غير الأفعال، تغيير الأفعال. أحبابي نحن إذا صلينا صلاة الاستسقاء ماذا نفعل؟ نبدل، ها، نقلب الرداء. لماذا أحبابي؟ هل قلب الرداء ينزل المطر؟ هذا تفاؤل، علمناه إمام المتفائلين عليه الصلاة والسلام. يمكن نقلبه ولا يحدث شيئا ولا ينزل مطرا، لكني مأمور بالسنة أن أقلب غترتي، أقلب ردائي، أقلب بشتي، لأني أتفائل أن الله جل وعلا سيقلب الحال. طيب إذا ما قلب الحال، يعني أن الله يحتاج جل وعلا أن نرضيه وأن ننكسر ببابه وأن نعود مرة نصلي وثالثة ورابعة. أصل الحياة كلها سجل للتقرب، فلا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. لا بد أن تتقرب إليه وأن تسعى إليه. ولذلك تفاعل، غير أيها الحبيب، غير مع تغيير الكلمات وتغيير الصداقات المتشائمة، غير أفعالك حتى تتغير أيها الأحباب النتائج. يعني الآن بعضنا يقول يا شيخ ولدي ضربته، سجنته، أعطيته مال، غيرت سيارته، ها ما تغير. أو بعضهم يقول زوجتي دي نصحتها ونصحتها وشتمتها وهجرتها، ها، وما تغيرت. دائما يا أحبابي أحد أسباب أننا ما نتفاءل في إصلاح الإبن ولا الزوجة ولا الموظف، أننا نحن ما نسأل أنفسنا هل نحن مقنعين للناس حتى يتغيرون، ولا عندك مشكلة في وجهك. بعضنا عنده وجه وهو ينصح، أسمع أنا قلت لك مرتين ثلاث ولما بسم الله رح. طيب غير وجهك، انت غير وجهك، ابتسم المرة القادمة. ابني دائما أحزم عليه أعطيه لكني دائما ألومه وأعذله. طيب ما غير، امدحه، قل إني أحبك، ضمه، انخه، تكفى وأنا أبوك، أعطيه الشيء قبل طلبه، يعني قبل ما يطلب الجوال أعطه الجوال. هذا مثال إذا كان راشدا. لماذا لا أتغير؟ التغيير يجعلك تتفاعل. وكثير من الناس التغير في حياتهم قرار قريب، لكن لأن المحيطين بهم هم أحد أسباب أنهم ما تغيروا، بسبب أن الفعل واحد، مكشر، صوته مرتفع، يتكلم بفوقية، مادة شفتيه، ماط خشمه أيضا جزاه الله خير، ويقول تغيروا. لن نتغير، تغير أنت أول عشان أتغير. أيها الأحبة، إذن من قواعد التفاؤل حتى تتفاءل من جديد، طهر قلبك. فإن بعض القلوب أيها الأحبة هي التي جعلت دروب كلها منقطعة والخنادق في الطرق، ودائما ينظر أن الطريق هذا لا يوصل. غير هذه القناعة أيها المبارك، طهر قلبك، لأن القلوب الممتلئة حقد، حسد، غل، الله شاء لها أن ينغلق دونها كل طريق. وكلما كان القلب مخموما طاهرا رأيت الوجود كله جميل. ولذلك قال الشاعر كن جميلا ترى الوجود جميلا. وما أجمل أيضا من قال، أحد الحكماء يقول إن يومك يشابه تقاسيم وجهك. المتفائل دائما مطمئن في وجهه نور عند ثقة في الله، والمتشائم انظر حزين ضائق. ودائما أحبابي إذا رأيت تريد أن تعرف أنك متفائل فتوجه إلى المرآة وانظر لها، فإن وجدت نفسك به الرضا ووجهك فيه الرضا فأنت متفائل. ثق بأنه لا بد أن لكل مشكلة حل. كيف تثق بهذا أيها المبارك؟ فيه مثال جميل. أنت جربت مرة ومعك 10 مفاتيح لباب، لا تعرف المفتاح لهذا الباب، تجرب المفاتيح كلها ولا لا؟ 1 عندك أمل، يمكن الثاني، الثالث، الرابع مفتاح، 5 مفتاح، 6 مفتاح، ثم يصير المفتاح الأخير، لكن عندك يقين أن المفاتيح 1 منها سيفتح، تفائل، فلا بد أنه ستنتهي هذه المشاكل، ويوم من الأيام بيفتح الباب. اطرق الباب على الله، والزم عتبة العبودية بين يدي الله، فوالله إن الباب لا بد أن يفتح. والآن أنتقل وإياك أيها المبارك إلى حسن الظن بالله في بعض الوصايا العجلة. أيها المبارك، الحسن الظن بالله ثقتك بما عنده، ثقتك في ربك وأن الفرج قادم. وقد ذكر بعض أهل العلم أن المؤمن لا بد أن يحقق حسن الظن في الله ولا يفقد، ولهذا لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. زار الحبيب يوما عليه الصلاة والسلام، زار صحابيا يجود بنفسه وروحه تتقعقع، تخرج، قال: كيف تجدك؟ قال: أخاف ذنوبي وأرجو رحمة ربي. قال: ما اجتمعت في عبد في مثل هذا الموطن إلا وجبت له الجنة. جميل. وأنت خائف أن تكون مطمئنا بأن الله أرحم بك من نفسك. ومن أعظم ما يفتح على الإنسان باب الأمل في الحياة أنه يطمئن أن الله سبحانه وتعالى عندما قسم الرحمات وجعلها 100 لم ينزل في الدنيا إلا 1، وجعل 99 عنده في الآخرة. تدري لما؟ لأن يوم القيامة حتى أمك ستفر منك يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. لماذا هؤلاء يفرون منك؟ أبناؤك، زوجتك، أمك، والدك، أين، إلى أين تذهب؟ إلى أرحم الراحمين، إلى أرحم الراحمين. فهنا تحسن الظن بالله. ولذلك العبد يعمل وهو يحسن الظن، يعلم أن عمله قد لا يوصله الجنة، لكنه مع العمل لديه ثقة في الله جل وعلا. وفي الحديث شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع الصالحون وبقي أرحم الراحمين، فيقبض من النار قبضة فيقول: هي إلى الجنة ولا أبالي، سبحانه وتعالى. إذن هذا اللي يجعل الإنسان يطمئن وينشرح صدره. تفاءل أيها المبارك، تفاءل في المقام الأول. إذا دعوت ربك ثق بأنه يجيبك. يا أخي لا يقنطك الشيطان: دعوت ودعوت ولم يجب لي، حتى لو ما أجيب اليوم يمكن يدفع عنك بلاء، يمكن الله يجعلها لك نورا على الصراط، ما تدري أين ستنفعك. لكن الدعاء، مجرد الدعاء، عبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا إذا تقربت إلى الله بعمل صالح فأحسن الظن أن الله يتقبل. بعض الناس يقنط، يقول: والله عملنا وعملنا، لكن يأتي الشيطان يقول: ونسيت الذنوب الماضية، يعني الآن هامك عشانك حفرت بئر ولا طبعت مصحف ولا كفلت حافظا أو داعية، وين الذنوب الماضية؟ ثق في الله أنك إذا عملت عملا أن الله جل وعلا سيجازيك عليه. وأبشركم أنتم عملتم أعمال كثيرة من الخير جميعنا قد نسيها، لكنها في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. أيضا من الثقة بالله وحسن الظن بالله أنك إذا أذنبت وتبت أن الله يتوب عليك، لأن الله جل وعلا لا يغفر الذنب للتائب. الله ما يغفر الذنب للتائب فقط، بل يبدل الذنب بعد التوبة حسنة. أي فأل وجمال لهذا! جميل. لا يغفر فقط، نعم، بل ويبدل الذنوب. ولذلك قال في الحديث: أذنب عبد ذنبا فقال: أي ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال: علم عبدي أن له رب يأخذ بالذنب ويغفر الذنب، إني غفرت له. إلى أن قال الله: فليفعل ما شاء. أي دامه يذنب ويتوب ويستغفر فليفعل ما دام يتبع الذنب توبة نصوحة. أيضا من مقامات حسن الظن أن توقن بوعد الله وبنعيمه جل وعلا. وأن من عمل خيرا من عمل مثقال ذرة خيرا يرى. ولذلك الله أدخل البغي بسقاية كلب الجنة، أدخل مؤمن برفع غصن شوك، عود شوك غصن شجرة في الأرض، سحبه عن الطريق ألا يؤذيهم، يتقلب في الجنة بهذا العمل. فأكثر من العمل وأحسن الظن بالله فإنه أكرم الأكرمين. أيضا أن توقن أن الله جل وعلا يوم القيامة إن أتيت بالتوحيد وأنت منيب أنه سيسترك كما سترك في الدنيا. ولذلك يوم القيامة في الحديث يجعل الله كنفه على عبده ستره، فيقول فعلت ذنب كذا يوم كذا أنا سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها اليوم لك. الله كريم، لكن بشرط أن تكون موحدا منيبا تائبا. أيضا لا بد من حسن الظن بالله عند نزول البلاء وضيق الحال، ينبغي أن تتمسك بأنوار أن الله جل وعلا سيفرج البلاء. ولذلك قال الله جل وعلا أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء، ولا نظن بربنا إلا كل خير، فهو الذي خلق الخير سبحانه وتعالى. أيها الأحباب، التفاؤل جميل يجعل الحياة جنة، اللي يجعلنا نتصبر عند البلاء ولا نجزع، اللي يجعلنا نتفاءل والآلام حولنا، الذي يجعلنا أيها الأحباب نعتقد أن الغد أفضل من اليوم، لأننا كما قلت في البداية نثق في ربنا. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. من اللي بيأكل تمر يا والله؟ الشجرة هذه النخلة متى ستثمر؟ الساعة قامت، ينظر صاحب النخلة إلى الشمس وقد خرجت من مغربها وبيده الفسيلة وقد حفر حفرتها. حبيبنا يأمره أن يضعها في الحفرة وأن يسقيها بالماء، مع أنه لن يأتي أحد غدا سيأكل، لكنه متفائل لأن غرسها لربما يستظل في ظلها أحد، ولربما لكن ليس علي ولا عليك أن تثمر، علي أن أستجيب لأمر الله. فأنت أبذر الخير ما استطعت، وطهر القلب، وثق في الله، واقرأ قصص الأنبياء وقصص الصابرين على البلاء، وكيف أنهم بلغوا الجنة قبل وصول الجنة لأنهم أحسنوا الظن بالله جل وعلا. وأنبهك أيها الحبيب إلى مواطن ينبغي أن تكون فيها حسن الظن. أولا عند الموت، عند المرض، عند الشدائد، لا بد أيها الحبيب خاصة عند المرض وعند الموت وعند الشدائد أحسن الظن بالله. لما؟ لأن هذا المكان يأتي الشيطان فيه يقنطك من أرحم الراحمين. ترى بعضنا الآن شيب وجلس على الكرسي وجاء الشيطان يلعب عليه في فترة الفراغ، والناس رايحين، أعمالك كلها مهيب لله، أنت مرائي، ما قبل الله منك شيء، لا يهمك مدح الناس، أنت ضاع عمرك، أنت يا ابن الحلال تريد ثناءهم، والله يسعر النار للمرائين. إياك، إذا خفت من الله فحرك جانب الرجاء والحب له. ولذلك قال الرجل إني أخشى ذنوبي وأرجو رحمة ربي. دائما عند الألم تذكر بحسن الظن بالله أن الله جل وعلا أنه سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك ومن والدتك. أيضا عند غلبة الدين، عند الهم، عند المرض، حرك حسن الظن بالله. في الحديث الصحيح أن الزبير ابن العوام، تأمل هذا الحديث اللي سنختم به، قال لابنه عبد الله، قال يا بني إذا عجزت عن شيء من ديني، مات وهو مديون، إذا عجز شيء من ديني قال فاستعن عليه بمولاي، ثم مات. قال عبد الله فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك قبل الموت، من مولاك الذي أستعين به على قضاء دينك؟ قال الله. مات الزبير، قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه الله. ومولاك هو مولاه، والله ولي الذين آمنوا. فقل دائما يا رب وإذا أقعدك المرض أو الدين قل يا رب، فقد قالها أيوب فورج له، وقالها زكريا فأنجب. ولذلك أيها الحبيب ليس هناك هم ومعك ربك. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدوركم وأن يغفر ذنوبكم وأن يجعلنا من المتفائلين وأن يجعلنا ممن يحسن الظن برب العالمين، وأن يسكب في قلوبكم الفرح والإيمان والطاعة، وأن يجعلكم لا تقبضون إلا وقد أراكم ربكم منازلكم من الجنان. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم يا رب جازهم عنا خير ما جازيت والدا عن ولدك عن ولده يا رب العالمين. وشكر الله لأحبتنا في المكتب التعاوني في المعذر وأم الحمام على حسن دعوتهم وعلى هذه السلسلة المباركة التي تختم هذه الليلة المباركة. أسأل الله أن يجعلنا في الدنيا في رياض الجنة وفي الآخرة على منابر النور وعلى أرائك الجنة، وأن يجعل النداء في ختام لقائنا هذا قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، والله تعالى أعلى وأعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.